خالق الطيبين الطاهرين. اللهم صل. الرابع ان حقيقة الموت ليست هي الانعدام والفناء، بل هي انقطاع ارتباط الارواح مع الابدان. الصورة الاولى عن الموت، بل حتى هذه المفردة لغويا تعني الفناء، ولكن هذا الذي يتعرض له الإنسان في آخر عمره، موت الإنسان في حقيقته يختلف عن معنى الموت بمعناه اللغوي. معنى الموت بالمعنى اللغوي هو الفناء، هذا مسلم، ولكن معنى الموت بالمعنى العقائدي، بحقيقة عقائديا في العقيدة الإسلامية، إنما هو انقطاع ارتباط الأرواح مع الأبدان. هذا الانقطاع هو الذي يبرر استخدام كلمة الموت في هذه الحالة، لأن هذا البدن عندما تنقطع الروح عنه تدريجيا يبدأ يتلاشى، يرجع إلى عناصره الأولى. وفي الحقيقة حتى هذا التلاشي للبدن ورجوع البدن إلى عناصره الأولى ليس موتا بمعنى فناء، فالفناء كمعنى لغوي هذا لا تحقق له، لا تحقق له من جانب الروح، بل ولا تحقق له حتى من جانب الجسم، حتى من جانب الجسم لا تحقق له. إنما التحقق لماذا؟ التحقق لانفساخ هذا الارتباط الوثيق الأصيل بين الروح والبدن، بحيث يؤدي إلى تفرق أجزاء البدن تدريجيا، تتفرق أجزاء البدن. أما ما يتعلق بالبدن فهذا أمر واضح يبدو من خلال التجربة ولا شغل لنا فيه. أما ما يتعلق بالروح فقد تقدم إثبات الحياة بعد الموت، حياة البرزخية، وهو دليل على بقاء الروح وعدم انفصالها وعدم فنائها عندما تحدث ظاهرة الموت عند الإنسان. لاحظتوا ما يتعلق بالبدن هذا خارج عن اهتمامنا، أمر واضح مفروغ عنه أنه يتفسخ تدريجيا إلا بعناية خاصة قد تكون من الله سبحانه وتعالى لبعض الأبدان، تكون لها كرامة بحيث تبقى على وضعها على حالتها يمكن، ولكن الحالة الطبيعية أن يتفسخ البدن. الشيء المهم ما يتخيل من أن الموت هو فناء الروح، وهذا لا واقع له. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على أن الإنسان يبقى حيا بعد تحقق ظاهرة الموت، هذا التي نحسها ونعيشها، يبقى حيا. إذن كيف يبقى حيا؟ ما الذي يبقى فيه؟ بدنه واضح أنه ليس فيه تلك الحياة، فإذا ما الذي يبقى؟ لابد تبقى الروح، واضح إن شاء الله. وقد عرفت قيام الأخبار المتواترة جدا على بقاء الأرواح بعد الموت، أصلا هذا أمر كما أشرنا بالأمس مفروغ عنه في النصوص الشريفة، يعني تعالج المسألة في عامة النصوص، تعالج المسألة من خلال لوازمها، من خلال مقارناتها، وهي النصوص فارغة منتهية عن هذا الأمر، صحيح؟ كما ظهر هذا في بعض النصوص التي تلوناها عليكم. وقد عرفت قيام الأخبار المتواترة جدا على بقاء الأرواح بعد الموت ووجود الحياة البرزخية، وإليه يشير مع مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس، إنا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء. كلمة يشير قد يكون تغمض دلالة الرواية حقها، لو كان قد قال وعليه يدل ما عن مولانا أمير المؤمنين لكانت العبارة أدق، دلالة واضحة تدل على المطلوب. وإنا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، لم نخلق للفناء بعد، ولكنكم من دار تنقلون. إذن حالة انتقال، أو هذا مقدر بالكلام، فتزودوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه، تزودوا لذلك العالم. والسلام. وما عن الحسن بن علي عليهم السلام حيث سئل: ما الموت الذي جهلوه؟ أنه قال: أعظم سرور يرد على المؤمنين إذا نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد. فيكون هذا أسعد ما مر على المؤمن في حياته ذلك اليوم. وأعظم سبور يرد على الكافرين إذا نقلوا من جنتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد، والعياذ بالله. وما عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: لما اشتد الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم، لأنهم كلما اشتد الأمر تغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم، وكان الحسين صلوات الله عليه وبعض من معه من خصائصهم تشرق ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم. هذا غاية الاطمئنان، حتى الإنسان عنده يقين بأنه ما سيرد عليه هو السعادة الأبدية، ولكن هو يعيش حالة الاضطراب والتهيؤ للقاء ذلك الأمر العظيم. صحيح، حتى لو كان هو ممكن تماما بهذه السعادة، ولكن عادة إذا هو ما كان هذا الأمر عايش بشكل واضح ويحس أن أمانه وسلامته واستقراره وراحته بذلك الأمر، إذا ما كان عايش هذا الأمر كحقيقة كاملة ومستقرة في نفسه، بحيث يحس أن الحالة الاستثنائية هي الدنيا، وإن الحالة الطبيعية إليه، الحالة الحقيقية المناسبة إليه هو الموت، هو الآخرة، هو لقاء الله. هكذا فيكون ماذا؟ يكون عيشه في الدنيا هو الاستثنائي، هو الذي يوجب القلق، هو الذي يوجب الضرر، الضجر، هو الذي يوجب التبرم. والعيش في جوار الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر هو الذي يوجب الاطمئنان والسكون والراحة والسعادة والاستقرار. لاحظتوا؟ فلهذا يبدأ من يحس أنه وقت الاستقرار والسلامة والهدوء صار قريب من عنده، فهو يبدأ يعيش هذه حالة الاستقرار تدريجيا، لأنه سيذهب إلى تلك الدار، دار استراحته، مثل ما المسافر حينما يقول وألقت، سامحين هذا البيت الذي عبر عن حالة الإنسان، وهو وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. هو يحس حالة سفر، هو يحس حالة خروج عن داره واستقراره حينما يقترب من بيته تدريجيا، حينما يعيش وحشاء السفر، ظروف السفر، مثلا ضيق السفر، تعب السفر، هو يعيش الحالة الاستثنائية. حينما يقترب من بيته تبدأ جوارحه تتهيأ للاستقرار، يبدأ قلبه يستقر ويسكن ويهدأ. هذه من أرفع الحالات، يعني هواية أكثر من مجرد حالة اليقين بالسعادة. لأن الإنسان حتى لو يتيقن بالسعادة ويفترض أن حياته هي الحياة الطبيعية، هي هاي الحالة، وذي كان حياة استثنائية صحيح بها سعادة، بها استقرار، بها طمأنينة، ولكن ذيك هي كان افتراض استثناء. هو الآن متعلق بأهداف هذه الحياة، فكلما تنتزع منه، ولو تنتزع منه من أجل أنه يستقر، يعلم هو علم اليقين، ولكن نعيش هذا الحالة في نفسه. ولكن ما وصل إليه الإمام الحسين من خلال هذه الرواية وروايات أخرى، يعني يذكرها حتى أعداءه، يعني هذا الأمر مما شهد من الفضل الذي شهد به أعداء الحسين صلوات الله عليه، كما في بعض الروايات لعله عن حميد بن مسلم أو غيره: ما رأيت مكسورا قط أربط منه جعشا، وإلى آخره، ذيك الرواية المعروفة التي تقرأ في المقاتل. يقول: فقال بعض لبعض، يلاحظون الحسين معهم، شوفوا هنا الأسوة، القدوة تبين من واحد يعيش قريب الإمام يقدر يلتفت إلى تلك الخصوصيات. إحنا مجرد نصف نصف نصف النعيم، وحالة كل النعيم هو الحالة الطبيعية نقبل عنها، لأنه إحنا من أول مترسخة بأذهاننا هذه الحالة، حالة الاستقرار. فمن شاهد التي الأشخاص الذين تتجسد بهم حق الحقائق والحقائق بحيث يجسدوها عمليا، ذاك الوقت احنا راح نعرف كيف نتلمس الطريق الى ذلك الكمال. ومن هنا فان كثرة النظر في اخبار اهل البيت لها هذا الاثر المبارك، مثل ما اذا الانسان يعيش معه حالة الاسوة وحالة القدوة تبقى يعني هي واضحة في هذا الجانب. الحديث عن أشخاصهم ومعرفة أحوالهم التفصيلية الجزئية الدقيقة، مو أنه أنا مجرد أريد أتحدث عن الأمور الكلية القيم، كما يحاول البعض أن يصور اللقاء مع أهل البيت والحديث مع أهل البيت، يحاول بكل جهد أن يسحب من عنده كل جانب شخصي لأهل البيت صلوات الله عليه. حتى بعض الأحيان قد يعبر يقول هذا شيء من الصنمية، هذا التعبير موجود طبعا في بعض كلماته التي كتبت في بعض الكتب التي صدرت عنها، يقول هذا احنا مريد نتحدث عن حالة صنمية، هذه مو حالة صنمية، من تقف تزور الأئمة تزور الإمام الحسين هي ما بها جانب صنمي، يفترض كأنه من الجسد هذا الأمر، هذا أمر صنمي، لا، هذا وجود الشخصي هو طريق إلى الله، ما في صنمية، هذا تعبد، هذه عبادة لله، هذه معرفة الصراط المستقيم، هذه الاتجاه بالاتجاه المستقيم. من أنت تعرف حقيقته وتفاصيله، هذا المعرفة التفاصيل هو طبعا راح يؤدي إلى ذلك الجانب، مو قضية حالة صنمية، هذا اللي ما فهم القضية طبعا يقول صنمية. على كل حال، فقال بعض لبعض: انظروا لا يبالي بالموت. فقال لهم الحسين عليه السلام: صبرا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم نبض عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة أو الواسطة، واسطة يعني من الوسطى لعله، ما أدري، أو خطأ، عادة الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر. الدنيا هي حالة الاستثناء، الروح مكبلة، الروح مقيدة، الروح مبتلات بأغلال، وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أعمالي. هذه الأغلال مو كلمة تقال، لا، هذه قيود يكبل بها الإنسان، يعيش حالة السجن والضيق والاختناق من هذا الأمر، ويطمح إلى الفضاء وإلى الحرية وإلى السعة وإلى الاستقرار فيما لو ماذا؟ فيما لو ترك هذه الحياة، خرج من هذا السجن، عاد إلى مستقره، عاد إلى الله، رجع إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هو مكان الإنسان يقول راجع وشو كان عند الله بأي معنى؟ يعني كان عند الله هو كل الأشياء من الله، شنو معنى رجعنا إلى الله؟ من جملة تفسيراتها أنه ماذا؟ يعني هو مكانك الطبيعي هو هذا، أنت راح ترجع ذلك المكان. واضح إن شاء الله؟ إن الدنيا إن أبي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم، وجسر هؤلاء إلى جحيمهم، وما كذبت ولا كذبت. حاشاك يا سيد. وقال أيضا قبل ما ندخل في الحديث الثاني عن الإمام الحسين، من جملة علامات التواتر، لاحظوا الشارح هنا طريقته إن شاء الله هو يقصده، يعني ليس غريبا أن يكون هو يقصد هذا الأمر، هو عنده كثير من الفاتات الإشارات من بعيد الذكية، يعني الظاهر هو الجانب في الأسلوب هو مهتم به. من أسئلة تبين تواتر، الأسئلة تذكر تواتر، يعني لازم تذكر لك مثلا 100 رواية 200 رواية، يعني تتألف كتاب تجمع روايات في هذا الجانب، هذه الأمور موجودة. فالآن تريد تقرب التواتر، شو تسوي؟ تحاول أن تقتنص مجموعة من الروايات، مرة تجيب مجموعة من الروايات عن راوي واحد أو عن إمام واحد، هل يكون إلها ذيك القوة بالتواتر؟ تقول قد يكون في ذلك العصر صد ثلاثة من أصحاب ذلك الإمام اتفقوا، ويصير على الاحتمالات، ولو احتمالات هي ضعيفة جدا ولكن تنشي هذه الاحتمالات. أما من تأتي تتسلسل تطلع هذه الحقيقة عن أمير المؤمنين مذكور، عن الإمام الحسن بروايات عنه قليلة مذكور، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مذكور، لأنه هو واضح بعد البداية من هناك وذكر بدأ من العلم، عن أمير المؤمنين مذكور، عن الإمام الحسين مذكور، عن الإمام الحسين مذكور. فطبيعي أنه إذا تفتش في أقوال الإمام زين العابدين أيضا تجد، ولا شنو الخصوصية أنه فقط الأئمة الثلاثة الأول التفتوا لهذه القضية ونبهوا إلها، أو أصحابهم التفتوا أن يسألوهم عن هذا الأمر وهم الأئمة صلوات الله عليهم أجابوهم عن ذلك الأمر. إذن هذه القضية متفشية في أحاديث الأئمة، بحيث أنت تقدر من تريد تأخذ أي ضابط، يعني ضابط غير موضوعي في نفس هذه القضية، اي ضابط عادي لعرض هذه الفكرة، هو انت راح تقدر تحصل من خلاله مجموعة من الامور. مثلا اذا واحد يجي يتحدث يقول ما يتعلق بالاخرة القرآن تحدث عنه كثير، فيبدأ اول ما يذكر مثلا سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، وهكذا يدرج، يقول كل سورة من هذه السور مذكورة. بعد مو شرط أنه يذكر في سورة البقرة خمسة، يقال لأنه لعله السياق اقتضى أنه تذكر هذه القضية وتكرر، مو فرض قضية هي صار اهتمام بها وتأكيد عليه، لاحظتوا؟ فلو فرضنا عرضنا بعد طبيعيا الإنسان راح يصير عنده شيء تقريب يعني يقرب هذا الاهتمام. لو بحثنا في أحوال الإمام زين العابدين أيضا سنجد على رواية، سنحصل على رواية. لو بحثنا في أحوال الإمام الباقر وأخبار عنه من الطبيعة أن نجد روايات، لأنه الإمام الباقر روي عنه كثيرا، صارت إلى فرصة الميان أكثر من غيره، وكذلك الإمام الصادق، وهكذا تدرج إلى أن تصل إلى الإمام الأخير. واضح إن شاء الله؟ فهذا يعني الحديث عن إمام ثم عن الإمام الذي يليه ثم عن الإمام الذي يليه تنبيه من الشارع إلى أن هذه القضية بلغت حد التواتر إلى حد، بحيث أنت أي إمام تريد تستفيد من كلماته هذا الأمر ستجد هذا الأمر موجود. واضح إن شاء الله؟ نحن كيف تدرج أنتوا؟ ما أدري كنتم ملتفين بالأثناء أول مرة قال وإليه ما يشير عن مولانا أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا مفروغ هم ينقلون عن النبي، واضح القضية يعني. ولعله لو كان من البداية هو ذاك رواية النبي صلى الله عليه وآله كان أحسن، يعني رواية الدنيا سجن المؤمن لو ذاكرها بالبداية كان لعله أنت. ثم عن الإمام الحسن، ثم عن علي بن الحسين، ولكن عندما نقل الأمر عن الحسين عليه السلام رواية عن الحسين صحيح، وعلي بن الحسين أيضا نقلها، يعني هذا راح يصير بها جنبتين. المهم وقال ايضا في خطبته المعروفة خط الموت على المعروف ولد آدم، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وخير لي مصرع أن ألاقيه إلى آخره. هذه الخطبة أيضا نحاول أن نستفيد منها. يقول الزينة كون الموت زينة لبني آدم، هذا لابد أنه المتزين بالزينة موجود. الموت كمان لبني آدم، تطور لبني آدم، الإنسان عنده حركة مستمرة صحيح؟ هذه حركة وحدة من محطات هذه الحركة هي الموت. يبقى بالنسبة للكافر كماله مو كمال الشخصي، الكمال المناسب للاستعداد أن يكون ماذا؟ أن يعاقب، أن يبدأ عقابه صحيح؟ بالنسبة للمؤمن الكمال المناسب للاستعداد أن يكون ماذا؟ أن يثاب، أن يبدأ ثوابه. هو الموت يبقى حالة كمال، يعني يبقى فرد محطة من محطات الحركة الإنسانية التكاملية. يبقى هذه الحركة الإنسانية التكاملية مو نقصد بها التكامل الشخصي للإنسان، لا، التكامل في ضمن النظام الأكمل، في ضمن النظام الأحسن. واضح إن شاء الله. وإن شاء الله إذا أنتم في هذه الأيام تعيشون بحوث الحركة الجوهرية، هذا الأمر بعد راح تقدرون تطبقون، جعلون من مصاريخ تطبيق الحركة الجوهرية، يعني هذه القوة والفعل ما درسوا ذاك اليوم، قلتوا لي احنا قاعد ندرسها بالفلسفة. ها متوقفين على كل حال. المهم انتو هذه القضية يمكن انه الانسان يجعلها من تطبيقات ذلك البحر. وقيل لمحمد بن علي، من يعني الامام الباقر، لاحظتوا تسلسل؟ وقيل لمحمد بن الامام زين العابدين ذكر الرواية عنه، لأنه يعني حينما ينقل عن الإمام الحسين وهذا نقل عنه وعن الإمام الحسين. وقيل لمحمد بن علي عليهما السلام ما الموت؟ قال هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة، إلا أنه طويل مدته لا ينتبه منه إلا يوم القيامة. نعم، طبيعة المتضجع خلص إثنائية، ما احنا بيانا تعارض، يعني في تعارض بدوي. هذا قاعد يتحدث عن طبيعة الموت. لما واحد يسألك ما الموت، يعني تتحدث عن مصادر، تتحدث عن طبيعة، تتوضح، تعرفها، تتحدث عن طبيعة صحيح. نعم نعم، ما هو الموت؟ يجب أن يكون طبع الموت، هذا طبيعة الموت. هذه الرجعة مثل ما تقدم، من الذي يرجع؟ احنا قلنا المؤمنون فقط المتميزون، المؤمنون جدا، من محض الإيمان ومن محض الكفر، فحالة استثنائية مثل الرجعة. فهو طبع الموت أن يبقى الإنسان، الرجعة هي الحالة الاستثنائية صحيح؟ فطبع الموت أن يبقى الإنسان، فبعض الأشخاص لا ينتبهون منه قبل يوم القيامة صحيح؟ مثل ما أحل الله البيع، أحل الله أو حرم الله الربا، يعني كل ربا بعد أن يقول لا ربا بين الوالد وولده، وزين متعارفة أحسنتم. هذا كيف نابق إلى ذلك يفسر الله الضحايا. فمن رأى في نومه من أصناف الفرح ما لا يقدر قدره، ومن أصناف يعني ما لا يقدر حسب الظاهر، ما لا يقدر، ومن أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره، فكيف حال فرح في النوم ووجل فيه؟ واضح إن شاء الله. يعني هي ربط بين فقرات الرواية مو جدا واضح، ولا احنا نطول الحديث، يحتاج إلى فرد بحث، يعني قد يطول بينا وبعض الأشياء قد يقتنعون بها نبدأ نتناقش بها بالصغرى. المهم واضح من خلال الرواية يمكن نقتبس هذا الأمر، أنه مثل ما الإنسان يعيش حالة فرح ووجل في نومه، يمكن أن يعيش حالة فرح ووجل في موته. فإذا حينما يقول لك يفتح له باب إلى الجنة يرى مقعده في الجنة، راح تصير واضحة القضية، كيف يرى مقعده؟ واضح إن شاء الله. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. الآية كريمة من فيه تتحدث عن النوم والموت ايضا تبين كأنه النوم والموت اصغر. النوم ترجع فيه الروح مرة اخرى عندما يستيقظ بالانسان، بينما بالموت لا ما ترجع. واضح ان شاء الله؟ انكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. هذا من اول النداءات الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه واله الى البشرية، انكم تموتون كما تنامون. هذا بالتدريج توضح لنا حقيقة الموت. هذه النوم عبرة للموت من خلال الآية الكريمة، من خلال الحديث النبوي، من خلال الروايات الشريفة عن الأئمة صلوات الله عليه. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الموت فاستعدوا له. فالموت ليس إعداما للإنسان، وإطلاق الإعدام والإثناء على بعض أنواع الموت لا يكون على سبيل الحقيقة، إذ الأرواح باقية وتشخص الأشخاص بالأرواح. شخصية الإنسان في ماذا؟ في روحه أو في بدنه؟ في روحه، صحيح؟ فزيد باق ما دام روحه باقيا حتى لو تغير جسده عدة مرات، صحيح؟ حتى لو تغير جزء من أجزاء جسده، استبدل قلبه بقلب آخر، استبدلت كلاه بكلا أخرى، استبدلت يده بيد أخرى، ممكن. ولكن من حيث أي تغيير في شخصية زيد، في واقع زيد، وإنما تغيير يمكن أن نقول زيد لم يتغير وجسده قد تغير، فنحس أن زيد غير الجسد، لأنه ها هنا يمكن أن نصفه بالتغير في الجسد، بينما زيد يمكن أن نصفه بأنه لم يتغير. نعم قد ننسب التغير لزيد بقرينة ماذا؟ بتوسط ماذا؟ بمصحح ماذا؟ مو نسبة حقيقية، بمصحح الجسد الذي ارتبط به زيد، صحيح؟ مثل ما بعض الأحيان إنسان يكون إلى فرد عمل ما، يكون إلى خصوصية من الخصوصيات اللي واضح أنها طارئة، ولكن نبقى حينما تتغير تلك الخصوصية نقول تغير، من باب أنه تغيرت تلك الخصوصية فيه، ليس المقصود أنه هو بنفسه قد تغير. واضح إن شاء الله؟ إذ البدن كالثوب، فكما أن نزع الثوب لا يوجب سلب الزيدية عن زيد، فكذلك نزع البدن لا يوجب ذلك. ولذا كثيرا الآن نرجع يستدل بقضية الأحلام الصادقة مرة أخرى، وإحنا هذا تحدثنا عنها فيما سبق ما فيه الكفاية بعد ما عندنا داعي للتعليق. ولذا كثيرا ما رأينا آباءنا أو أمهاتنا أو أقرباءنا أو أصدقاءنا في المنام بعد مماتهم ونقول رأيناهم، ولا يكون إسناد الرؤية إليهم إسنادا مجازيا، وربما يخبرونا بالواقعيات وربما يختص وبما يختص بهم مما لم يعلم به إلا مما لم يعلم به إلا بهم، يعني مما لا يمكن العلم به إلا من خلالهم. فهذه آية وجودهم في الواقع من دون ريب أو فيها. وقلنا هذه الآية هي طبيعتها يعني قد لا تكون قاصرة، ولكن باعتبار تتوقف على ضم بعض المقدمات إليها فإحنا ما نقدر نتخذها الآن بحكم هذه المعلومات التي لدينا نتخذها قرينة ودليل على المطلوب. بل الموت وسيلة انتقال للإنسان وارتقائه وتخليصه عن الأوساخ والأقذار، وسبب نجاته عن سجن الدنيا وكدوراتها، وموجب لاستراحة المؤمن وإراحة الناس عن الكفار والأشرار. الآن بدأ يبين فوائد الموت. الموت بعد بحسب الميت، إذا الميت مفيد الموت يكون مضر لمن يفقد ذلك الميت، إذا كان الموت إذا كان الميت مضر هو شرير فطبيعي يتخلصون الناس من شره، وهو حق يأتي كل إنسان إنك ميت وإنهم ميتون. الخامس، نعم بل تأكل عنه واقع احتمال يأكلون يعني هذا يأكلون يشربون ما يقوم ويأكلون مثلا هذا الأكل مالتنا يعني. أنتوا من تقرون هذه الرواية أن يأكلون ويشربون تحتملون هذا المعنى يعني؟ لا، فالقضية واضحة أنه فرد غذاء يناسب الروح، شراب يناسب الروح. المثال يعني مو هذه الأبدان اللي يمكن أنه يسكب في جوفها هذا الشراب أو هذا الطعام. القضية واضحة. الخامس، ولو قد يكون أنا أشبه واضحة أنت أنت مو واضحة، ما لي حق أفرض وضوحي لك، لكن هي إن شاء الله الآن صارت واضحة. بعدها مو واضحة يعني تحتملون أنه المقصود من الطعام يعني هذا الطعام، هذا الخبز وأمثال الخبز التي تأكلها الأرواح، لو لابد أنه من خلال وضوح أنه هذه روح. ما أستبعد أنه أنت شوية إذا تتأملون يقدرون توصلون إلى واقع يعني. الخامس، لو كان هو هذا اللبن وهو هذا الخمر وأمثاله، فهذا ما بي ذاك النعيم اللي يصف القرآن، صحيح؟ واضح أنه في شيء آخر. الخامس، إن إعادة الأرواح إلى الأبدان في القيامة لا تكون إعادة المعدوم. إحنا من أول من بدينا على أنه الموت في الحقيقة يمثل حالة انفصال روح عن جسد، وفهمنا حقيقة موت الجسد كما بينا وقلنا هذا الأمر تجريبي، وفهمنا حقيقة الروح عندما تبقى حية. هنا بعد راح يصير حديثنا وين يبدأ؟ في المعاد، أنه عندما تعود الأرواح إلى الأبدان، هذا هل يكون من إعادة المعدوم إلى الوجود أو لا؟ هذا ما بإعادة معدوم، واضح إن شاء الله. هناك بحث طويل عريض من تلك البحوث التي أشار إليها الشيخ المظفر رحمه الله. الفلاسفة عندهم قضية قطعية، قانون من قوانين التي ينتهون إليها استحالة إعادة المعدوم. لعله درستوا أنتم أحكام الوجود، إذا مرت عليكم ما أدري وصلتوا عليها أو لا، ما أدري. أن المعدوم يستحيل أن يعود، فقد يكون البعض يوضح هذا القانون الفلسفي في قبال حقيقة المعاد، أن المعاد ما دام إعادة معدوم وعادة المعدوم محال، إذن المعاد محال، يفترض الأمر هكذا. القضية من خلال الثقافة العادية للإنسان القرآنية تكون قضية جدا واضحة، لأنه إحنا قرآنيا واضح عندنا نماذج كثيرة لناس ماتوا ثم عادوا. عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، وإبراهيم عليه السلام أحيت الموتى على يديه، والروايات الكثيرة والآيات الكثيرة التي تحدثنا عنها حتى في الرجعة إذا بات. من يقول الشيخ المظفر عندنا بعض الأمور ماكو حاجة للدخول بها، لأنه قد يكون الإنسان من يدخل إلها ما يفهمها على حقيقتها تماما، يتمسك بظاهرها اللفظي. من يتمسك بظاهرها اللفظي ايش راح يفهم؟ راح يفهم كأنها منافية. إذا هي قضية ألفاظ، قطعا قوة دلالة القرآن والسنة الشريفة على المقصود قطعا أوضح. المصطلح لا يتمسك بظهور اللفظ، المصطلح لابد نعرف واقع أو حقيقة، صحيح؟ يعني الحجية الظهور بالمصطلحات باطلة. ليش؟ لأنه المصطلح منقول، صحيح؟ من ذي نحلل المصطلح، المصطلح منقول. أنت من عرفت مصطلح عرفت منقول، من عرفت منقول يعني التبادل اللغوي العرفي من عنده باطل. هذه بعض الأحيان الإنسان ما يدري شو يستدل عليها. بعض الأحيان يجي واحد يستدل عليك بمصطلح من المصطلحات، يستدل بماذا؟ بظهور. أنت تشوف تحس في داخلك أن هذه طريقة بالإسلام خاطئة، شلون تحللها؟ قد ما تدري تحليله يكون هكذا. ما دام هذا الأمر مصطلح، المصطلحات العلمية مو تكون منقولات تنسب إلى العلم، مو نقول هذا منقول نحوي، مو تعلمنا الشيخ المظفر رحمه الله بالمنطق بالكم إن شاء الله، مو هذا منقول نحوي وهذا منقول فقهي وهذا منقول فلسفي وهكذا. من عرفت هذا منقول، بعد ما راح يكون في المصطلح قابلية لأن يعبر عن معناه من خلال الظهور اللفظي. ليش؟ لأن الظهور اللفظي من ينطلق؟ من واقع الأول صحيح؟ من معناه الأول المنقول عنه، مو من معناه المنقول، المنقول المعنى الجديد. فلهذا لأجل أن تعرف المصطلح لابد تروح إلى نفس المصطلحين وتعرف مقصودهم تماما، لأنه بعض الأحيان يستخدمون الاصطلاح في تعريف الاصطلاح، اصطلاح ثاني في تعريف الاصطلاح. يقول شنو معنى معدوم؟ شنو يعني العدم؟ يقول لك مقابل الوجود. شنو المقصود من الوجود؟ إلى آخره. بعد يدخل ذات البحث، إذا قضية العدم والوجود قد يكون مسكن بذات المستوى من الغموض مثل قضايا الأخرى، لكن إحنا هذا اللي نستخدمها عبرة، وهذه دائما ما صادفنا في الثقافة الإسلامية. يحاول البعض أن يوظف المصطلحات وما إلها من دلالات إيحائية على الناس العاديين، على جماهير الناس مو على المتخصصين، يوظف هذه الدلالات توظيف خاطئ، لأنه هذه ما مقصود من عند هذا الكلام. صار واضح إن شاء الله؟ فإحنا لابد أنه نتحذر ونعرف كيف نجاوب، كيف نحلل القضية وكيف نناقش. هذا انتهينا من عندها إعادة المعدوم، حتى لو كان المقصود من عندها ظاهرة، كما لعله الفلاسفة حقيقة يقصدون ظاهر العدم بالمعنى الحقيقي للعدم الأرثي، لأن العدم أيضا من المعاني البديهية نقيض الوجود. فإحنا بينا أنه أصلا ما عدنا عدم، لأنه الجسد لا ينعدم. لماذا؟ لأن أجزاء تتفرق ما يصيب العدم، ولأن الروح تبقى. زين إحنا من نجرد نستدل على خلق العالم شو يقولون؟ المادة لا تفنى ولا تستحدث. تذكرون مقفلة طويلة مقابل هذا الكلام بالكم؟ لا تفنى يعني بلحاظ ماذا؟ قلنا الأمر الخارج أن هي الطبيعة ما تفنى، لكن مو معنى مقابل أن تخلق أن تستحدث أو أن تفنى. واضح إن شاء الله؟ من نجد نستدر عن معاش يقولون يقولون يستحيل عادة المعدوم. فزين شعنا إذا المادة لا تفنى ولا تستحدث يجب أن يستحيل عادة المعدوم. يعني احنا ما عدنا إعادة معدوم بالمعاد، نقول معاد مو إعادة معدوم. واضح إن شاء الله؟ المهم يعني الإنسان بس مجرد يلتفت إلى الخصوصيات، بعد هو بشكل طبيعي يقدر يجاوب عن الإشكال ويتنحل عند المشكلة. الشيخ المظفر من يحذر العامة، عامة الناس من يقول قراء الحاديين والمتخصصين، من يحذرهم من الدخول في متاهات المباحث الفلسفية الدقيقة، كما رأيتم في بداية كلامه عن المعاد بالخصوص تحدث بحملة شعواء على الدخول بهذه الأمور. دخول بهذه الأمور شنو؟ من أي باب؟ لأنه ما راح يقدر يوصل للمقصود تماما، راح تشوش عليه أفكار. أما إذا يعرف حقائق الأمور طبعا أفضل، معرفة حقائق الأمور طبعا أفضل من عدم معرفة. لكن هو ما يخاف عليك من أن تعرف حقائق الأمور، ما يريد جهل الأمة، لا، يريد يجنب الأمة الجهل المركب. فانت تدخل بشيء قد يكون اذا ما كنت على بصيرة فيه بلا مثلا متخصص هو اللي علمك المصطلحات بالضبط، المقصود بالضبط، الطريقة الاستدلالية بالضبط، يحل المشكلات ويناقشها، ويؤدي هذا الى ماذا؟ لانه الانسان والعياذ بالله راح يعني يقع في مطب من تلك المطبات، ويتخيل بعض الامور العقائدية يتخيلها محال او يتخيلها كذا، فالتخيلات اللي تمنع من العقيدة الصافية النقية. واضح إن شاء الله؟ إن إعادة الأرواح إلى الأبدان في يوم القيامة لا تكون إعادة المعدوم، لأن المفروض كما عرفت هو بقاء الأرواح في البرزخ، فالأرواح لا تكون معدومة حتى تكون إعادتها إعادة المعدوم، كما لا يكون أيضا إعادة أجزاء البدن إعادة المعدوم في عادة المعدوم، لأن الأجزاء المتفرقة موجودة معلومة عند الله تعالى، ولا يعجب شيء منها عن علمه تعالى مهما تبدلت وتغيرت. بلى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فوين الشك؟ الشك في علم الله، مفروض أن يعلم بكل الأجزاء اللي هي تمثل ذلك الجسم. الشك في قدرة الله على أن يرجع هذا، لو راح تختلط عليه القضايا ما عنده قدرة. فالقضية بعد واضحة مرتبطة بماذا؟ بمعرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به. فإذا واحد عنده مشكلة بالإيمان بالله طبعا ما نمعنى نناقش المعاد معه، صحيح نناقش معه تلك القضية، أما بعد أن انتهينا من ذلك البحث سيكون أمر معه أمر واضح ويسير جدا. هذا مضافا إلى عدم اشتراك. شيء آخر منقول تعود يبعث الناس من جديد، تعود الأرواح إلى الأبدان، من اشترط إلا تكون تعود إلى نفس تلك الأبدان. مضافا إلى عدم اشتراط بقاء أجزاء مادة البدن في عينية الإنسان المعاد، إحنا عندنا قضية أساسية بالمعاد، هذا فرد ثابت من يقدر نتحايل عليه، من يقدر نتخلص من عنده، أنه الذي يعود هو نفس ما مات، نفس من مات، ما يعود هو عين ما عرض عليه الموت، نفس. من يقدر أمام هذه النصوص الشريفة من يقدر نتحايل على هذا النص مع المظهور هذا أنه هو نفسه راح يعود، صحيح؟ نعم. أبدان المثالية بعد مو معاد، أبدان المثالية ذيك بالبرزخ، احنا الآن انتقلنا من بحث البرزخ، ما عندي خبر عنه يعني حقيقة، واحد منين يقدر؟ واضح إن شاء الله. فيقول ماذا؟ يقول بأنه احنا من نقول يعود نفسه مو معناه لازم يعود بنفس مشخصات بدنه، وما قال يعود نفس بدنه، قال يعود نفس الإنسان. الإنسان من نقول نفسه يعني هي نفس شخصيته تعود. شنو هي شخصية الإنسان؟ متقومة بالبدن أو ما متقومة بالبدن؟ الآن كنا نتحدث عن أنها ما متقومة بالبدن، ويبقى المصنف الآن يعني يتحدث في هذا المطلب إلى مسافة يعني من البحث لا بأس بها، يبني القضية ويناقش بعض الآراء الأخرى التي قد يبدو منها شيء من الشك في هذه القضية. يقول لما عرفت من أن تشخص الشخص بحقيقته، طبعا بحقيقته ما هي حقيقته؟ يقول وهي روحه، ولذا لم يضر ببقائه تبدل أجزائه في الحياة الدنيا بتمامها. لو كانت هذه الأجزاء الجسمانية مقومة إليه سيكون ماذا عندما تتغير كل الأجزاء؟ لابد أنه يتغير لأنه المقوم، حينما ينعدم يوجد بديل إليه، لابد أنه المقوم الذي يقومه هذا الأمر لابد أنه ينعدم ويوجد بديل إليه أيضا، ما دام هو مقوم إليه يعني يدور مداره وجودا وعدما، يعني إذا هو ما موجود المقوم لا يوجد، المقوم إذا ما موجود المقوم لا يوجد، المقوم إذا موجود لابد أنه هذا يوجد، طبعا مو مطلقا إذا موجود حتى لو موجود جزء وحده، المهم أنه بهذا المعنى أنه يدور مداره وجودا وعدما، يعني في وجود لابد أن يكون موجود، وإذا انعدم لابد أنه هذا المجموعة المقومات لابد تنعدم. على البحث على كل حال سنريد أن ندخل بالمصطلحات العديدة. ولذا لم يضر ببقائه تبدل أجزائه في الحياة الدنيا بتمامها، مع ما قيل من أن أجزاء الإنسان تتبدل مرات عديدة في طول سنوات عمره راح تتبدل. ويشهد له من جملة ما يشهد لهذا الأمر أن الإنسان يعيش هذا الارتكاز. أنت اسأل الآن أي واحد، أنا مو المهم أريد حكم المحاكم اللي بعضها هي قد يكون تتخذ المغالطات طريق أو منشأ للأحكام، لا أنت اسأل أي إنسان عادي، يقول إذا شخص ارتكب جريمة بعد 40 سنة 50 سنة أثر على هذا الشخص، هذا الشخص غيره ونفسه، إذا يقول لك غيره يقول لك شلون قلت لك على هذا الشخص، قل لي أخطأت ما قلت على أثر على غيره، إيش يقول هذا الشخص؟ هذا إشارة إلى نفس الشيء، صحيح؟ يعني هو فرض نقول أثر، إحنا شوف نتحدث عن القضية نقول أثر على هذا الشخص ذلك الشخص، ذلك إشارة إلى من؟ إلى هو نفسه، صحيح؟ إذا هو إشارة إلى نفسه شنو معنى التساؤل عن غيره أو نفسه؟ أصلا بعد بشكل طبيعي واضح يقول أنه هو يستحق، يبقى واحد يجي يريد لا يدخل بمغالطة، وهذا كلش ممكن مغالطة ما ممكن، مثل ما إذا واحد عوقب إذا واحد إيده ارتكبت جريمة فيقولون انه بس اذا لازم تنسجم، مثل ما ذاك اليوم كنا نتمازح في قضيه نقلت عن بعض المشكلات بعض المحاكم الان اللي هي قائمه بالنسبه لبعض مسلمين الحرب العالميه الثانيه او الاولى ثانيه. فاذا ارتكبت الجريمه ليش هو يسجن؟ لابد اذا تسجن. ثم اذا المكان يشكل البعد الرابع فلا بد يسجن ذلك الزمان حفظ. اذا يشكل البعد الرابع مو هاي نظريات المعاصره، اذا يشكل البعد الرابع للشيء فلا بد يسجن بنفس الزمان. فاذا ما سجن نفس الزمان تصرمت القضيه وراحت عفى الله عما سلف. هذا كلام واحد يقبل به لو هذا واضح، حتى لو انت ما تقدر تجاوب عنه ما تقدر تناقش، واضح انه حاله مغالطه حاله تحايل على الحقيقة. والا الانسان يشوف بوجدانه انه هذا هو نفسه، يعني قاطع بهذا الامر مو من باب وجدان قضيه عرفيه انا بدي ارجع قضيه عقائديه قضيه عرفيه، لا هو يعيش حاله الجزم بهذا الامر. نعم هذا الجزم قد يكون مقابل هذه البديهه الواضحه، قد تكون مقابلها شبهه، والشبهه مقابل بديهه واضح امر واضح ان شاء الله. ويشهد له حكم المحاكم بمجرميه من ارتكب جرما في ايام شبابه ثم هرب واخذ في ايام هرمه ولزوم عقوبته الى اخره. ياتي الحديث عنه ان شاء الله.